وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. هذا حديث سمرة رضي الله عنه ورد من عدة طرق وصححه أهل العلم أن المسألة لا تحل بحال من الأحوال تأكيد لما ورد من الأحاديث إلا أن يسأل ذا سلطان. لكن أيضا مر بنا أن أيضا مسألة السلطان مقيدة، لا تبيع دينك للسلطان خاصة إذا كنت عالم أو صاحب مكان أو شأن أو من أهل الرأي وأهل الحل والعقد، فتبيع دينك وتساوم به من أجل مرضات هذا السلطان ليعطيك، ما يجوز هذا. لكن إذا احتجت واضطررت فلك حق في بيت المال، إذا لم يصلك إلا عن مسألة فلا حرج. وأيضا يقيده أهل العلم بأن يكون هذا السلطان يعرف أن ماله حلال، لا يجبي جبايات ظالمة وضرائب ويأكل أموال الناس بالباطل. إذا كان حرام فأهل العلم يقول يحرم، تحرم مسألته. وإن كان ماله مشكوك فيه فيكره، فتركه تورعا، يترك تورعا. أما إذا كان يعرف أنه مال حلال ففي الغالب أن السلطان الذي ماله حلال هو كذلك دون نفسه، ولا يعطي السائل، لا بل قد لا يضطر الناس إلى أن يسألوه، فهو ينزل الناس منازلهم ويوصل الحقوق إلى أربابها من غير أن يجعلهم يذل أنفسهم بمسألة. كما عهد عن عمر رضي الله عنه أنه قال لئن بقيت ليصلن صاحب المال حقه ولو كان في صنعاء أو كان في كذا وكذا، رضي الله عنه. فهو عزيز نفس ويريد أن يبقى الناس على عزتهم، يوصل الناس حقوقهم في أقصى الدنيا من غير أن يحتاجوا إليه يأتوه يسألوه، بخلاف الناس الذين يريدون أن يستعبدوا عباد الله، يستعبدونهم فلا يعطونهم حقوقهم إلا بنوع من المساءلة أو أشد من هذا. ولذلك في الحديث الأمين الذي يدفع ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين، مجرد أنه يدفع الشيء بطيب نفس من غير يعني تكلف وإيذاء لأصحاب الحقوق. وهذا أمر يقع فيه كثير ممن يبتلون بالمسؤوليات والوظائف من محاسبين أو أمناء صناديق أو مأموري صرف أو ما إلى ذلك، فبعضهم يشغل الناس وخاصة الضعفاء من عمال وصغر موظفين أو طلاب، ويشغلهم ولا يدفع لهم حقوقهم إلا بشق الأنفس، مع أنه شيء لا منة له فيه، ما هو منه، فكيف لو كان منه. فالحاصل أن مسألة السلطان إذا احتاج الإنسان إلى هذا فهذا مستثنى بشروطه، أو أمر لا بد له منه، يعني نزلت به بلية، ابتلي ببلية، كما مر في حديث قبيصة رضي الله عنه، يعني تحمل حمالة أو نزلت به كارثة من الكوارث أو نزلت به فاقة على ما ورد في الحديث. فمثل هذا ابتلي، ومع ذلك كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت انطلق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فاسأله فإنه أتاه فلان وأعطاه وأتاه فلان وأعطاه. يقول فأتيته، فلما أتيته فإذا هو يحدث الصحابة ويتكلم ويقول من استعفف يعفه الله، ومن استغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد أفضل ولا أغنى ولا أجل من الصبر، أو كما قال على الصلاة، ومن كان عنده ما يغنيه بقدر فلا يجوز له نسر. قيل ما يغنيه يا رسول الله؟ قال أوقية. يقول أبو سعيد قلت والله إن لناقتي الياقوتة، اسمها الياقوتة، لأن له أكثر من 40 درهم من أوقية، فيقول رجعت. يقول وإني ولله الحمد لمن أكثر الأنصار مالا. يقول ما سألت بعدها أحد لما سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الإنسان كما قال من يتصبر يصبره الله، وأن الصبر من أفضل ما يتذرع به المسلم، لكن باحتساب، ليس صبرا سلبيا عجز وتكاسل، بل صبر والتفات إلى الأسباب الأسباب المشروعة. أخذه دينا هل يدخل في المسألة؟ لا، الدين إذا استدان وهو من ناحية يوطن نفسه على الوفاء، وأيضا يطمع طمعا قوي أنه يسدد له يعني أموال موعودة، فمثل هذا لا يكره له أن يستدين. والرسول عليه السلام استدان في بعض الأحاديث لحاجة بيته، وفي بعضها استدان لمصلحة المسلمين. وفي الحديث من استدان وهو يريد الوفاء وفى الله عنه، أو كما ورد. فالاستدانة لا حرج، لكن أيضا العاقل يكون حذر ولا يتمادى في الاستدانة والاستكثار منها ويرهق نفسه بالديون، فإن الدين أيضا فيه من الذلة والمعاناة ما يدركه من ابتلي به. السلام عليكم. من يذهب إلى أهل الأموال لأخذ أموال منهم لكي يبني المساجد، أو كذلك من أعمال البر كدعم المجاهدين أو أسر المجاهدين إلى غير ذلك؟ لا، إذا كان هذا قصده ليس لنفسه، إنما يجمع الأموال لبناء المساجد، بناء المدارس الصالحة للمسلمين، للمجاهدين، للمحتاجين، وأيضا هو أمين، رجل أمين، ما يمد نفسه على شيء من هذا المال، ويطمئن أنه مهما كثرت الأموال بيده ما تضعف نفسه فيأخذ منها شيء بأي تأول قد يتأوله. فمثل هذا يدخل في الحديث الدال على الخير كفاعله، فالدال على الخير كفاعله، إذا دل على الخير وحث أرباب الأموال على البذل في وجوه الخير التي هو يعرفها ويوثق لهم هذا الشيء، فهو إن شاء الله أحد المتصدقين كما في الحديث. صلى الله عليكم. كيفية التعامل مع السائل إذا علم كذبه؟ جاء في الحديث أن السائل له حق ولو جاء على فرس، يعني ولو جاءك هيئة الغني فترده بشيء مهما كان قليلا، فما ينبغي أن يرد ردا سيئا. والآية كما هو معروف في قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، فمنهم من يحملها على أنها من المشترك الذي يتناول السائل في العلم والسائل في المال والسائل في الأحوال، فلا ينبغي أن يرد ردا سيئا، بل يصرف صرفا حسنا بما يليق، إما كلمة طيبة أو أقل شيء من الصدقة. وهذا في سؤال المال كله؟ نعم، هذه الحديث في سؤال المال فقط؟ نعم، في سؤال المال، المقصود بسألة المال.